صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. صدق الإمام الحسين عليه السلام. انطلاقا من الكلمات العظيمة التي صدح بها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، نتحدث هذه الليلة في محورين: في الأهداف الحسينية، وفي دور الأمة تجاه حركة الحسين. المحور الأول: ما هي الأهداف التي رسمها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لثورته وحركته التغييرية؟ إن هناك مجموعة من الأهداف خطط لها الحسين ورسمها الحسين عليه السلام بحركته وبجهاده ودمه. الهدف الأول: حفظ العزة للدين الإسلامي. رأى الحسين عليه السلام أن في بيعة يزيد بن معاوية إذلالا للإسلام وإذلالا للدين، وقد عبر عن هذا الموقف بقوله: يا أمير، إن يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وعبر عن هذا الموقف بقوله: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فكان مجسدا لقوله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. حفظ للدين عزته، وللإيمان شموخه، وللإسلام سموه وعلو شأنه، برفضه القاطع لبيعة يزيد بن معاوية مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. الهدف الثاني الذي تطلع إليه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه: تحريك إرادة الأمة. الأمة في زمن معاوية ماتت إرادتها، خمد ضميرها، استسلمت للواقع الأموي، تخدرت إرادتها. أراد الحسين أن يعيد لها نشاطها، أن يعيد لها ضميرها، أن يحرك إرادتها نحو المطالبة بحقوقها، فما وجد طريقا لتحريك إرادة الأمة وبعثها من نومها ورقدتها إلا بإراقة دمه الطاهر. رأى أن دمه الطاهر هو أغلى دم في تلك الفترة، وأنه إذا أريق هذا الدم سيتحرك ضمير الأمة، ستتجدد إرادتها، ستشعر الأمة بأنها أمة خانعة خاضعة لسياسة أموية باطشة. فكان كما خطط له الحسين بن علي عليه السلام، حيث قال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أنا مقدم لدمي، مقدم لأسرتي، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفعلا الحسين قتل، لكن الحركة تجددت في إرادة الأمة، فكانت حركة التوابين، وكانت حركة المختار، وكانت حركة زيد بن علي، وكانت حركة الحسين بن علي صاحب معركة فخ، توالت الثورات والحركات امتدادا لصوت الحسين، امتدادا لحركة الحسين، امتدادا لإرادة الحسين. فالحسين حقق هدفه من خلال دمه، من خلال جهاده، عندما حرك ضمير الأمة وبعث إرادتها من جديد. الهدف الثالث: إعادة الدور الرسالي للمرأة المسلمة. المرأة المسلمة منذ عهد خديجة بنت خويلد، منذ عهد فاطمة الزهراء عليها السلام، انتهى دور المرأة المسلمة، لم يعد للمرأة المسلمة دور رسالي بارز على مستوى الأمة ومستوى يقظتها ومستوى رسالتها ومستوى وعيها. أراد الحسين أن يعيد دور المرأة لكي تشارك في إحياء الأمة الإسلامية، فاصطحب الحسين النساء. ما اصطحب الحسين النساء لأجل بكاء أو مظلومية، اصطحب الحسين النساء ليعيد للمرأة دورها الرسالي، ليعيد للمرأة دورها الحركي، ليعيد للمرأة موقعها في النهوض بالدين الإسلامي آنذاك. وفعلا كما خطط الحسين، كانت زينب وأم كلثوم وسكينة كان قمن بدور عظيم في دعم ثورة الحسين. لولا زينب، لولا صوت زينب، لولا بلاغة زينب، لولا وعي زينب بالمسؤولية لماتت ثورة الحسين وخمدت حركة الحسين. لكن زينب بوعيها لأهداف الثورة، ببلاغة منطقها، بقوة حجتها، بشموخها، بتجسيدها لصبر أبيها المرتضى وإرادة أمها الزهراء وعبادة جدها المصطفى، فضحت خطط الأمويين ومكائدهم، وواجهتهم مواجهة علنية دامية إلى أن حركت الضمائر وحركت الإرادة وقالت ليزيد بن معاوية: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أما سمعت قول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد ويومك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. الهدف الثالث الذي أراده، الهدف الرابع الذي أراده الحسين ابن علي، نشر مظلومية آل رسول الله. هناك مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت. الإمام الرضا عليه السلام يقول: يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. الإمام الصادق يستقبل ذا الرمة، يستقبل السيد الحميري لرثاء الحسين. الإمام الرضا يستقبل دعبل الخزاعي لرثاء الحسين. لماذا هذه الروايات كلها التي تحث على البكاء وإثارة العاطفة؟ لماذا؟ هذه تحكي هدفا من أهداف الحسين، هذه ترشد إلى هدف من أهداف الحسين. أراد الحسين بحركته أن ينشر مظلومية آل بيت رسول الله. إن في إبادة عترة رسول الله حيث لم يبق منهم أحد، لا كبير ولا صغير، إن في إبادة عترة رسول الله رمزا للمظلومية وشعارا للمأساة يتجدد في كل عام وفي كل آن. أراد الحسين من هذه الحركة أن يبقى جرحه نازفا، أن يبقى دمه متحركا، حتى كلما مر على الأجيال ذكره تحركت الأجيال ضد كل ظلم ومقاومة لكل طغيان، استعادة من دم الحسين وحركة الحسين. ولذلك ورد عن الإمام الرضا عليه السلام وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. الهدف الخامس من أهداف الحركة الحسينية حركة الإصلاح. هناك مشروعان متعاكسان. ادخلوا داخل الشباب، ادخلوا سووا قيام، تقربوا، خلي يدخلوا الجماعة، تقربوا، تقربوا شوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الهدف الخامس، المشروع الإصلاحي الذي قاده الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله، هناك مشروعان متعارضان: المشروع الأموي والمشروع المحمدي. أدرك الحسين عليه السلام أن عهد معاوية جسد المشروع الأموي بكل وضوح. حكم معاوية 20 سنة، حول الدولة من دولة محمدية إلى دولة أموية. ماذا حققت الدولة الأموية؟ حققت الدولة الأموية تغييرا فكريا وتغييرا سلوكيا على مستوى الأمة كلها. أما التغيير الفكري فأنت قم بمقارنة بنفسك، اقرأ الأحاديث والروايات، ستجد أن أعظم الخطر في الروايات والأحاديث بدأ في الأيام الأموية. الدور الأموي كان أكبر دور في اختلاق هذه الروايات وهذه الأحاديث. إن الدور الأموي كان خطيرا جدا في تغيير الفكر الإسلامي في تلك الفترة التي تزعمها بنو أمية. لاحظوا، أولا على مستوى الخالق تبارك وتعالى، أغلب الأحاديث التي تجسم الله وتقول إن له يد وله رجل لا كالأرجل، وأنه ينزل كل ليلة جمعة ويستمع للمستغفرين، كل هذه الروايات نشأت في أيام بني أمية. الروايات الإسرائيلية التي تذم الأنبياء وزوجات الأنبياء كلها دخلت إلى المسلمين أيام بني أمية. الروايات التي تشوه شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت افتح كثيرا من الصحاح عند إخواننا أهل السنة وبعض روايات الشيعة، ستجد أن منشأها أيام الأمويين. كان رسول الله يبول واقفا، كان رسول الله يحك المني من ثوبه، كان رسول الله قد شرب النبيذ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقولون حاول الانتحار عدة مرات، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمدح الغرانيق العلا وهي مجموعة من الأصنام، رسول الله قتل عصماء بنت مروان وهي امرأة بريئة. كل هذه الروايات التي شوهت شخصية رسول الله في نفوس المسلمين نشأت أيام بني أمية. هذا تغيير فكري. التغيير الفكري الذي أحدثه الحكم الأموي علم الناس أن الخروج على ولي الأمر معصية وشق لعصى المسلمين، سواء كان ولي الأمر عادلا أم جائرا. الفكر الأموي علم الناس تقديس الصحابة كلهم، القاتل والمقتول كلهم عدول، كلهم مقدسون، يؤخذ منهم بلا تردد. الفكر الأموي حاول أن يخدر إرادة الأمة، هذا على المستوى الفكري. وأما على المستوى السلوكي، انتشرت الرشاوى لدى القضاة أيام بني أمية، قتل صحابة رسول الله كرشيد الهجري، ككميل بن زياد، كحجر بن عدي وأصحابه في زمان بني أمية. استغل الضعفاء، انتشرت الطبقية، صار الفارق بين الأغنياء والفقراء فارقا شاسعا. قدمت قريش على غيرها، قدم العرب على غيرهم، قدم الأحرار على الموالي، كل ذلك حدث في زمن بني أمية. إذن المشروع الأموي مشروع خطير على المستوى الفكري، على المستوى السلوكي. لذلك أراد الحسين مواجهة هذا المشروع بكل ما عنده بمشروع آخر عبر عنه بقوله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أبعث المشروع المحمدي أمام هذا المشروع الأموي. ثقوا، حتى لو تنازل يزيد عن الحكم كان الحسين سيخرج على كل حال. حتى لو فرضنا أن الحسين قيل له لن تقتل وستبقى آمنا كان سيخرج على كل حال. حتى لو لم يحصل على أنصار من أهل الكوفة أو أهل اليمن أو أهل الحجاز كان سيخرج على كل حال، لأن له هدفا ساميا، ألا وهو مواجهة المشروع الأموي بالمشروع المحمدي مهما كلفت الظروف. بقي يزيد أم ذهب؟ حصل على أنصار أم لم يحصل؟ قتل أم بقي حيا؟ سوف يصر على إحياء المشروع المحمدي مقابل المشروع الأموي. نأتي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، انطلاقا من كلمات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: صلوا على محمد وآل محمد. بما أن الليلة ليلة عاشوراء هي ليلة عبادة وليست ليلة بكاء فقط، هي ليلة بكاء وليلة عبادة، والحسين أحيا هذه الليلة بالصلاة، أحياها بالدعاء، أحياها بقراءة القرآن. فلا تغفلوا أن تصلوا نافلة الليل في هذه الليلة، لأنها ليلة العبادة، وتهدو ثواب نافلة الليل إلى روح الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة ليلة عبادة وليلة بكاء وليلة عزاء وليلة بذل وعطاء. أشير هنا قبل أن أدخل في المحور الثاني إلى هذه المؤسسة، مؤسسة العين العظيمة التي تخضع لإشراف المرجعية العليا، مؤسسة مضمونة معروفة بالدقة والنزاهة والأمان، والصناديق صناديق مؤسسة العين موجودة عند باب المأتم الشريف، يمكنكم وضع المساعدات أو أخذ بعض هذه الصناديق إلى بيوتكم لوضع مساعدات الأيتام، أيتام العراق وأرامل العراق، جزاكم الله خير الجزاء. المحور الثاني، ما هو دورنا تجاه الحسين بن علي؟ ما هو دورنا نحن المسلمين تجاه قضية الحسين، تجاه حركة الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه؟ هناك دور إعلامي، هناك دور تربوي، هناك دور سلوكي، هناك دور روحي. هذه الأدوار تنتظرنا نحن المسلمين، نحن الحسينيين. الدور الأول الدور الإعلامي، ما زال الدور الإعلامي دورا عاطفيا، ما زالت الفضائيات والشعائر والاحتفالات والمهرجانات تحقق دورا عاطفيا تجاه قضية الحسين، ونحن نحتاج إلى الدور العاطفي ونحتاج إلى زخمه وآثاره، لكننا نتطلع إلى دور إعلامي آخر، نتطلع إلى دور إعلامي فكري لحركة الحسين، لأهداف الحسين، لمثل الحسين. نحن المسلمين معنيون بأن نحول الحسين إلى فكر جامعي يغزو جامعات العالم، نحول الحسين إلى مبادئ تدرس في الجامعات، نحول الحسين إلى شعارات إنسانية يهتف بها الجميع. الحسين مصلح إنساني، الحسين رائد بشري، الحسين قائد حركة تغييرية إنسانية. لماذا نخنق الحسين في الإطار المذهبي؟ لماذا نخنق حركة الحسين في نطاق مذهبي، في نطاق طائفي، كأن الحسين فقط للشيعة، فقط للمسلمين؟ الحسين لكل الإنسانية، الحسين لكل البشرية. لابد أن نعلم ثورة الحسين للمجتمع البشري كله. الشيعة تملك أموال ضخمة، وتملك مؤسسات، وتملك عقول، وتملك عبقرية. تستطيع الشيعة بأموالها وبعقولها وبمؤسساتها أن تحول الحسين إلى دروس إنسانية تدرس في الجامعات كلها، إلى شعارات يعرفها بنو الإنسانية. يستطيع الشيعة بأموالهم وبمؤسساتهم أن ينشروا حركة الحسين بمختلف اللغات، بمختلف الثقافات، حتى يصل صوت الحسين وصدى الحسين إلى كل إنسان وإلى جميع أحرار العالم. الدور الآخر الدور التربوي، خصوصا أنتم في الغرب مسؤولون مسؤولية كبرى في تربية أبنائكم على مثل الحسين. أبناؤنا، أجيالنا يحتاجون أن يتعلموا الحسين كما يتعلمون القرآن، كما يتعلمون أحاديث رسول الله وروايات أهل بيته الطاهرين. لأن للإسلام مستويين، مستوى فكري، مستوى عملي. المستوى الفكري للإسلام يتجسد في فهم القرآن والسنة، والمستوى العملي للإسلام يتجسد في حركة الحسين عليه السلام. الحسين جسد الإسلام تجسيدا عمليا وطبقه على الأرض تطبيقا عمليا. لابد أن نربي أجيالنا على مثل الحسين وصبر الحسين وتضحية الحسين وعطاء الحسين، ليفهموا الإسلام فهما عمليا تطبيقيا. الدور الثالث ألا وهو الدور السلوكي، الحسين أعطى، فهل نحن أعطينا؟ الحسين قدم جهده، وقته، نفسه، أولاده، أمواله، فماذا قدمنا نحن للمبادئ؟ وماذا قدمنا نحن للقيم؟ مشاركتنا في مآتم الحسين مطلوبة، لكن المطلوب منا أكثر أن نعطي كما أعطى الحسين وأن نبذل كما بذل الحسين، كل منا ليبذل في طريق الحسين، هناك من يبذل طعام، هناك من يبذل وقت، هناك من يبذل جهد، هناك من يبذل الأموال للأيتام للفقراء، فإن بذل الأموال للأيتام والفقراء بذل في طريق الحسين، بذل في درب الحسين، لأن درب الحسين يحتضن كل ذلك وكل هذه الصور وكل هذه الألوان. عليكم أن تعوا أهداف الحسين وأن تبادروا للبذل والعطاء من الوقت والمال في كل مشروع ديني، في كل مشروع ثقافي، في كل مشروع خيري، في كل مشروع اجتماعي، فإن كل ذلك يصب في أهداف الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الدور الأخير، الدور الروحي، كيف نتعلم ونعلم أجيالنا ثقافة الانتظار؟ نحن كلنا ندري أن حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي امتداد لحركة الحسين. نحن كلنا نسمع أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يرفع راية يوم عاشوراء في كربلاء كتب عليها يا لثارات الحسين. ما هي ثارات الحسين؟ هل هي دماء؟ هل هي قتل؟ هل هي إبادة؟ لا، ثارات الحسين تحقيق أهداف الحسين، ثارات الحسين تحقيق مبادئ الحسين. أنت تقرأ في زيارة الحسين: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. ثأر الله يعني تحقيق أهداف الله على الأرض. ليس ثأر الحسين ثأرا انتقاميا أو ثأرا عشائريا أو ثأرا دمويا، أبدا. ثأر الحسين هو عبارة عن النداء الذي يطلقه الإمام القائم، نداء السماء، تطبيق أهداف السماء، تطبيق حركة السماء، تطبيق الدين المحمدي على الأرض. هذه هي ثارات الحسين، وهذا هو الذي يقصد من الزيارة: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. الإمام الحجة في هذه الليلة، الليلة الحزينة، الليلة الكئيبة، ليلة الفاجعة، ليلة الدمعة، الإمام مع زوار الحسين هذه الليلة. الليلة في كربلاء تجتمع الزوار من كل مكان، والمهدي مع هؤلاء الزوار يجددون البيعة للحسين، ويجددون الارتباط بالحسين، ويجددون العهد مع الحسين، ويقولون: نحن معك يا أبا عبد الله. في كل عام، في كل يوم، في كل لحظة نسير على مثلك، نسير على طريقك، نسير على دربك يا أبا عبد الله. إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أن دمك سكن في الخلد، أشهد أنك ثار الله وابن ثاره. هذه الليلة، ليلة العاشر من المحرم، ليلة المصيبة والعزاء، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: عظم الله أجوركم، كانت عمتي زينب إلى جانبي تمرضني، وإذا بأبي في خيمة أخرى يصلح صمصامه على ركبتيه وهو يقول: يا دهر يا دهر، أف لك من خليلي. يا دار أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت ماذا يقصد، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب خرجت من عندي ودخلت علي وقالت: أبا عبد الله، أتغتصب نفسك اغتصابا؟ أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أبا عبد الله، قطعتني يا قلبي. قال: أخي أخي، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون. لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني. أخي، لابد من مصرع أنا لاقي. قالت: أخي حسين، ليت السماء أطبقت على الأرض، وليت الجبال تدكدكت على السهل، اليوم مات جدي محمد المصطفى، اليوم مات أبي علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء ومحمدا. مسح الحسين على صدرها، قال: أخي، تعزي بعزاء الله واستعدي للمصيبة، ولكم الأجر والمثوبة. قالت: أخي حسين، هل خبرت أصحابك؟ هل بلوتهم؟ أخاف أن يسلموك عند الوثبة. قال لها: نعم، لقد بلوتهم، والآن أنا أمامك أخبرهم. جمع أنصار، قال: أصحابي، هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر مشرعين سيوفهم، وهم يقولون: لبيك لبيك أبا عبد الله. قال له زهير بن القين: والله لو أقطع بالسيف إربا إربا ما تخليت عن نصرتك. وقال مسلم بن عوسجه: والله لو أحرق ثم أنشر، ثم أحرق ثم أنشر 70 مرة ما تخليت عنك. وقال له آخر: ماذا نقول لجدك رسول الله؟ أنقول: خذلنا ابن بنت نبينا، فلا دافعنا عنه بأسيافنا، ولا جادلنا عنه بألسنتنا، لا كان ذلك أبدا. قال: جزاكم الله خيرا، إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت خيرا من أهل بيتي. ثم دخل على العقيلة زينب، قال: أخي، سمعت كلامهم؟ أخيه، سمعت دعواتهم؟ أخيه، سمعت نخواتهم؟ عظم الله أجوركم، فباتوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل يتزودون من العبادة وقراءة القرآن. عظم الله أجوركم. فلما طلع صباح يوم العاشر، وإذا بالجيوش قد أحاطت بالحسين من كل جانب ومكان، أقبل الحسين بأصحابه وعظ في القام فلم يجد وعظا، بينما هو واقف وإذا بالسهام تترى عليك رش المطر. قال أصحابي: هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذا جدي رسول الله ينتظركم، هذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم. وعرفهم منازلهم في الجنان واحدا بعد الآخر، ثم تبادر الأنصار وتدافعوا بين يديه واحدا بعد الآخر يتقدمون إلى المعركة. عظم الله أجوركم. وكان من بين الأنصار وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج، فلما أراد الخروج إلى المعركة تعلقت زوجته بثيابه وقالت: يا وهب لا تفجعني بشبابك. فالتفت إلى أمه وإذا بأمه تقول: لا تسمع كلامها، تقدم وانصر الغريب أبا عبد الله. إني أريد أن أفتخر بك بين يدي فاطمة الزهرة. تستاهل الزهرة، تستاهل الزهرة، غالية عزيزة. عظم الله أجوركم. فتقدم إلى المعركة فقطعت يده، فرجع إلى الخيمة، قال: أما هل وفيت؟ قالت: لا والله، حتى أراك صريعا على الثرى. ورجع إلى القتال مرة أخرى وإذا بزوجته من خلفه تحمل عمود الخيمة وتقول: يا وهب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. التفت إليها قال: أمة الله، قبل ساعة كنت تنهينني عن القتال والآن تحثينني على القتال، ماذا جرى؟ قالت: يا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. قال: ماذا سمعت من الحسين؟ قالت: رأيته متوكئا على عصاه وهو يقول: أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من محام يحامي عن آل بيت رسول وكان من بين الأنصار عبد الله بن جناد الأنصاري، وكان طفلا صغيرا، قتل أبوه في الحملة الأولى. فأقبل إلى الحسين قال: أبا عبد الله، إذن لي في القتال. قال: بني أنت غلام صغير، قتل أبوك، أخاف أن أمك تكره قتالك. قال: أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني. قال: بني ارجع إلى أمك كي تقر عينها بك. رجع إلى أمه وإذا بأمه تخرج من الخيمة حاملة غلامها، وقفت بين يدي الحسين. قالت: لا والله يا أبا عبد الله، لا يقر قلبي حتى أراه مضمخا بدماء. قال: جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم، عظم الله أجوركم. ثم جاء أبو ثمامة الصيداوي قال: يا أبا عبد الله، لقد حضر وقت الصلاة ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. قال: صدقت، هذا أول وقتها، قولوا للقوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. عظم الله أجوركم. تقدم الحسين يصلي وإذا بالسهام تترى عليه، وقف سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام عنه، تارة بصدره، تارة بخاصرته، تارة بذراعه. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. التفت إلى الحسين قال: أبا عبد الله، هل فزت؟ هل فزت؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة. أبلغ جدي رسول الله عني السلام، أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد غريب بكربلاء. عظم الله أجوركم. ثم ثارت الغبرة بين المخيم وبين العيا وبين الحسين، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية. وقف على نشز من الأرض، نادى: أخي عباس، ولدي علي، حبيبي حبيب، برار زهير، أحبائي، لو غير الحمام أصابك عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. فقال زين العابدين عم زينب: ناولين السيف والعصا. قالت: ما تصنع بهما؟ قال: أريد أن أدافع عن ابن بنت رسول الله. أقبلت زينب، ناولته السيف والعصا، شهر سيفه متوكئا على عمته مناديا: أبا حسين، لبيك لبيك. التفت الحسين خلفه قال: أخي أرجعيه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد. أرجعته إلى الخيمة. عظم الله أجوركم. وإذا بالرباب قد جاءت بالطفل الرضيع، وحسينا وإماما، وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما. قالت: خذوا طفلكم، لا طاقة لي بحمله. أخذته العقيلة، جاءت به إلى الحسين، فجاء به إلى القوم، فدعا في القوم: يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع. انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع. عظم الله أجوركم. فاختلف القوم، هذا يقول اقتلوه، هذا يقول اتركوه. فقال عمر بن سعد لحرملة: اقطع نزاع القوم، بينما الطفل على يدي والده ينتظر شربة الماء، وإذا بسهم حرملة ذبحه من الوريد إلى الوريد. ومن الأذن إلى الأذن، فشبك بيده على رقبة والده. تلقى حسين دم الطفل بيده، شحال يجتلي بحضنه ولاده. سالوا ترس جفه من وريده، وذب للسما وللقاع ماخر، رجع به إلى الخيمة قال أخي زينب خذيه، أخذته وإذا هو مذبوح من الأذن إلى الأذن. عظم الله أجوركم. ثم جمع الحسين أطفاله وعياله في خيمة العليل السجاد والتفت إليهم قال يا بنات علي وفاطمة، هذا زين العابدين، إمام مفترض الطاعة، سرن على إرادته، ائتمرن بأمره. ثم التفت إليه قال بني علي نشف دمعتهن، بني علي سكن لوعتهن، بني علي هدئ روعتهن، فإنهن يتامى من بعدي. ثم همس في أذنه الشريفة قال بني علي بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، ها سلم عليكم في هذا اليوم العظيم وأنتم تردون عليه السلام، ها أنتم من بعيد أقصى تردون عليه السلام، السلام عليك بكلكم بصوتكم، ها السلام عليك يا أبا السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب. عظم الله أجوركم. وإذا بالصوت أجبنت يا حسين وجلست في الخيام، فقام بأبي وأمي قال لأخته زينب اجمعي عيالي وأطفالي أودعهم الوداع الأخير. جمع العيال والأطفال، هذا يضمه هذا يشمه، هذا يقول من لنا بعده، هذا يقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي. ثم التفت إليها قال أخي زينب أين حبيبتي سكينة؟ وكان يحبها الحسين حبا شديدا. قالت زينب بحثت عنها فلم أجدها. قام الحسين يبحث عنها وإذا بسكينة جالسة وراء الخيام في حرارة الشمس على الرمال. أقبل إليها قال بني قومي ودعيني. قالت أبا حسين أبا حسين لا أطيق الوداع، لا أطيق الفراق. جلس عندها الحسين قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى فأنا يتيمة. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. مسح على رأسها ضمها إلى صدره أقبل إلى فرسه مشى عليه مناديا أهل بيتي في أمان الله، أهل بيتي في داعة الله، الوداع الوداع، الفراق الفراق. تقدم إلى المعركة وإذا بالصوت من خلفه أخي حسين أخي حسين قف قليلا. التفت الحسين وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. وحسينا نزل من على جواده وقد ارتعدت فرائصه أقبل إليها قال ما تريدين أخي زينب قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك كشف عن صدره ونحره قبلته في صدره ونحره ثم التفتت إلى المدينة السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء لقد عديت الأمانة قال الحسين وأي أمانة قالت أوصتني أمي عند وفاتها قالت إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا غريبا فقبليه في صدره ونحره نيابة عني قال لماذا صدري ونحري قالت أما صدرك فهو موطئ خيول الأعوجية وأما نحرك فهو موطئ سيف الشمير انا خايفة ولا تقول مدري انا خايفة ولا تقول مدري انا خايفة ينهتك ستري فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع انقلب على المعركة أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي قتل منهم مقتلة عظيمة فافترقوا عليه أربع فراق فرقة بالرماح فرقة بالسهام فرقة بالسيوف فرقة بالحجارة أثخنوه بالجراح وقف بأبي وأمي ليستريح فضربه أبو الحطاف بحجار وقع على جبينه يا الله فرفع ثوبه يريد أن يمسح الدم يا رسول الله يا فاطمة الزهراء فجاء السهم المثلث فجاء السهم المثلث وقع في قلب فأراد أن ينزع السهم فلم يستطع أن ينزعه إلا من قفاه فانبعث الدم كالميزان فأخذ الدم وخضب شيبته وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمه وهوى من على فرسه أنا مناد واحس ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جواد مك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور مناديات وحسينا Thank you. كلكم بصوت واحد واقفين: كربلاء لازلت كربا وبلا كربلاء، صوت أعلى: كربلاء لازلت كربا وبلا كربلاء، لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى، كربلاء كربلاء لازل. يا رسول الله لو عاينتهم، يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتل وسبا، كربلاء كربلاء لازلت كربلاء لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كربلاء نحن أنصار الحسين وحسين، نحن أبناء الحسين، كلنا نبكي الحسين، كلنا ننعى الحسين، كلنا نفدي الحسين، كلنا نصرخ حسين، كلنا نندب حسين، كلنا نفدي الحسين، نحن أنصار الحسين، نحن أبناء الحسين، كلنا ينعى الحسين، حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين